بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المرة أحاديث في باب الدواء بالعسل أو التداوي بالعسل. قال تعالى: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سورة النحل، الآيتان 68 و69. أوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أو مما يبنون. قد جرت العادة أن أهلها، يعني أهل النحل، يبنون لها الأماكن هي تأوي إليها. وقال ابن زيد: هي الكروم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يعني العسل، مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر، يعني تبع للثمرة التي تأكل منها. فيه شفاء للناس، أي في العسل. واختلفوا هل الشفاء الذي فيه يختص بمرض دون غيره أم لا، على قولين: أحدهما أنه، أي الشفاء، عام في كل مرض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: العسل شفاء من كل داء. وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء. الرأي الثاني: العسل فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه. قاله السدي: يعني فيه شفاء للأمراض التي جعل العسل شفاء لها فقط. قال ابن جوزي: والصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب. قال ابن الأنباري: الغالب على العسل أنه يعمل في الأدواء ويدخل في الأدوية، فإذا لم يوافق، يعني لم يوافق العسل آحاد المرضى فقد وافق الأكثرين. وهذا كقول العربي: الماء حياة كل شيء، قد نرى من يقتله الماء، وإنما الكلام على الأغلب. انظر بتصرف تفسير البغوي ثم تفسير ابن الجوزي زاد المسير. نقرأ بعض الأحاديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. هذا لفظ الإمام البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ. استطلق، يعني أصابه الإسهال. وكذب بطن أخيك، قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. يقول مثلا: فلان قال كذا، فيقول كذب فلان، لا يقصد من ذلك أنه كان يتعمد الكذب، ولكنه يقصد أنه أخطأ. يقال كذب سمعك أي زل، فلم يدرك حقيقة ما قيل له، فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. تحفة الأحوذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصححه الشيخ الألباني موقوفا. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، ولكن الشيخ الألباني ومعظم المحدثين صححوه موقوفا وأعلوا المرفوع. عشان كده احنا قلنا ايه، قال عبد الله بن مسعود، وقلناش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في القرآن شفاءان، القرآن والعسل. القرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء. أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، وقال هذا هو الصحيح موقوف. وصحح إسناده أيضا يعني بنحوه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يعني في تعليق قيم للإمام ابن القيم في بخصوص حديث استطلاق البطن هذا، قال ابن القيم: وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء. يعني الدواء يبقى ليه كمية ومقدار حسب المرض، إن قصر عنه يعني إن قصر إن قل الدواء عن المرض لم يزله، يعني لم يمحوه بالكلية، فلا يزال المرض موجود. وإن جاوزه أي جاوز الدواء المرض، أوهى القوة يعني أضعف القوة، قوة الإنسان. الإمام القيم يتكلم على الدواء عامة، فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه العسل، سقاه أي سقاه أخو أي سقى المريض أخاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض. فلما أخبره أخوه بذلك، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة. فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكد النبي عليه الصلاة والسلام المعاودة. لماذا؟ ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، يعني مقدار العسل الذي يفي بمقاومة الداء. فلما تكررت شربات العسل يعني بحسب مادة الداء، برأ بإذن الله. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطب. يبقى يعني إيه، الإخوة اللي هم يشربون مثلا، عندهم برد، عندهم أي حاجة، يشربوا معلقة عسل في اليوم، يقولوا إحنا بنشرب عسل وما حصلش شفاء. لماذا؟ لأنهم لا يكررون العسل بالمقدار الكافي لإزالة هذا المرض، سواء هذا المرض كان مثلا إسهال، أو سواء كان برد، أو أي مرض من الأمراض التي يعني يدعون يشربون به العسل ولا يحصل بها الشفاء. فهذا هو يعني النكتة المهمة، لابد أن يتكرر شرب العسل بالمقدار الذي يزيل به الله عز وجل هذا الداء. فقط لا تكفي مرة ولا مرتين في اليوم ولا 3 مرات في اليوم، فلا بد من تكرار عدد مرات. ونرجع إلى كلام ابن القيم، نحن نذكره طبعا بتصرف يعني لا نذكره بحروفه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه. يعني إن الداء والمرض والإسهال يعني ليس لقصور الداء، يعني ليس مشكلة في العسل، يعني ليس لكون العسل ليس فيه شفاء، ولكن لكذب البطن. احنا قلنا لإيه؟ لزلة البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه وكثرة المادة الفاسدة فيه. فأمره صلى الله عليه وسلم بتكرار الدواء لكثرة المادة، يعني المادة الفاسدة كثيرة، فكان لابد أن يكون شرب العسل كثيرا حتى يغلب كثرة العسل، كثرة هذا المادة الفاسدة. نقول نقطة يعني نقطة أخرى للإمام ابن القيم: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم طب متيقن، طب قطعي، طب إلهي، صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب. يبقى طب سن النبي طب متيقن، طب من مشكات النبوة، ليس فيه كلام. ويقول: ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به، يعني بطب النبوة، من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. وهذه نقطة مهمة جدا نذكرها ونذكر بها أنفسنا، أن الذي ينتفع بطب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالعسل أو ما ورد في الحبة السوداء أو بها من الأحاديث، تكون المن لمن تلقى هذه الأحاديث بالقبول واعتقاد الشفاء به، والقبول والتصديق يعني، واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان لكلام سيدنا النبي. يقول: فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، يعني كما جاء في الآية في سورة يونس، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه؟ يعني هذا يتعجب منه الإمام ابن القيم، يعني طب الأبدان هيقع إيه في طب في شفاء الصدور؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. إذا هذا يعني هذا العلاج النبوي صادف أبدانا خبيثة، فلا تعجب ألا يحدث في هذا الشفاء. يقول ابن القيم: فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. يعني إيه فساد المحل؟ يعني أنت بتاخد دواء، الدواء مفيش مشكلة، الدواء بيشفي المرض، ولكن المحل، الإنسان أو اللي بياخد هذا الدواء، محل فاسد لا يقبل هذا الدواء. والله الموفق. يعني انتهى بتصرف كثير جدا من كلام ابن القيم، وننبه على موضوع اليقين والتلقي بالإذعان لحديث النبي، وتكرار العسل أو شربات العسل حتى تغلب المادة، مادة الشفاء، مادة الداء، مادة المرض، ويحصل به الشفاء بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.